بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات النور الإسلامية بالرياض تقدم نزهة المؤمن الفكر لذة المؤمن إنما الدنيا فنا ليس للدنيا قل للطبيب تفطفت يد الردى من يا طبيب بطبه ربا وشذر الشريط الأول. يا عابد الحرمين،